الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ما بعد، توقفنا عند قول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، عند قول ابن الجوزي رحمه الله عز وجل: من تأمل أفعال الباري سبحانه ورآها على قانون العدل. ولذلك هذه الخاطرة بوب لها المحقق، قال: فصل، ميزان العدل لا يحابي، يعني ميزان عدل الله أو ميزان عدل الله تبارك وتعالى لا يجامل أحدا. كأنه يتكلم عن أن بعض هذه الأمور من السنن الكونية فإنها لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا. فماذا قال؟ قال: من تأمل أفعال الباري سبحانه رآها على قانون العدل، وشاهد الجزاء مرصدا ولو بعد حين، فلا ينبغي أن يغتر مسامح فالجزاء قد يتأخر. ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم الإصرار على الذنب، ثم يصانع صاحبه باستغفار وصلاة وتعبد وعنده أن المصانعة تنفع. وأعظم الخلق اقترارا من أتى ما يكرهه الله تعالى وطلب منه ما يحبه هو، كما في الحديث: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومما ينبغي للعاقل أن يترصد وقوع الجزاء، فإن ابن سيرين قال: عيرت رجلا فقلت يا مفلس، فأفلست بعد 40 سنة. وقال ابن الجلاء: رآني شيخ لي وأنا أنظر إلى أمرد، فقال: ما هذا؟ لتجدن غبتها، فنسيت القرآن بعد 40 سنة. وبالضد من هذا: كل من عمل خيرا أو صحح نية فلينتظر جزاءها الحسن وإن امتدت المدة. قال الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: من غض بصره عن محاسن امرأة أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فليعلم العاقل أن ميزان العدل لا يحابي أحدا. يتكلم ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى عن أن أفعال الله تبارك وتعالى، وهي المرتبطة أو جزء أفعال الله عز وجل المتعلق بالمثوبة أو العقوبة، فكل أفعالنا لها نتيجة، خير كانت هذه الأفعال أم شر، كلها لها نتيجة، وقد تحصد النتيجة في الحال أو المال. ربما يكون رد الفعل مباشرة، وربما يؤخره الله عز وجل لأجل، لكن لا بد لكل فعل من نتيجة. وأشهر ما يذكر في ذلك قصة دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، وهذه قصة لمن لا يعرفها: أن رجلا كان يسلم الماء ويعمل سقاء، أي يحمل الماء بالقرب إلى أناس، ثم لمس امرأة تأخذ منه الماء، وفي نفس الوقت كان عنده على بيته من يقضي له أمرا فلمس امرأته، ولمس امرأته عنوة بلا مبرر ولا دافع، فلما علم ذلك أخبر بذلك أن هذه بتلك ولو زدت لزادت عليك. فهذه ردة فعل أو ردة فعل مباشرة، مثل إنسان يفعل الذنب ثم يعاقب الآن، كقول بعض السلف: إني لأعلم أثر معصيتي في خلقي دابتي وزوجتي. يفعل المعصية فيرى المعيشة صارت نكدة، صارت المرأة ليست سهلة، وصارت الدابة ليست سهلة، ويعني كثيرنا يرى ذلك وربما لا يتدبره، فليتدبر من أمره. وأحيانا الله عز وجل يؤخر العقوبة، كما ذكر ذلك عن ابن سيرين. وابن سيرين كان رجلا ثريا، وقيل كان يتجر في الزيت، فأراق بورعه الزيت الذي كان عنده كله، لأن فأرة سقطت فيه ولم يعلم أين البرميل الذي كانت فيه الفأرة، فأراقه كله صيانة لهذا للمسلمين من أن يأخذ أحد منهم شيئا نجسا فأفلس. ووردت بعض الروايات أنه قال وهو في السجن إني لأعلم بما سجنت إنه ذنب اقترفته منذ 40 سنة. وفي هذه الرواية يقول عيرت رجلا فقلت يا مفلس فأفلست بعد 40 سنة. وكان الإمام الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى أو أظن أبو سليمان الداراني رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتوا وكثرت ذنوبنا فلا نعلم والله من أين نؤتى. فهو يعلم الذنب الذي بسببه أفلس وبسببه سجن. أما نحن فإذا سئلت أنت عن سبب البلاء الذي حل عليك فلا تعرف بأي ذنب هو، والله عز وجل رحيم بعباده فلم يؤاخذنا بكل ما اقترفنا ولا ببعضه، هو رحيم سبحانه وتعالى. فالشاهد في ذلك أن العبد ربما تأخرت عليه العقوبة في الدنيا، وأحيانا وهو أشد الثلاثة أن يعاقب العبد في الحال ولا يدري أنه معاقب، لأن عقوبته تكون في غفلته عن دينه وتوبته، وهذه أشد العقوبة. أشد العقوبة أن تفعل الذنب أو أن يفعل الرجل الذنب ثم يعاقب بضعف دينه فيزيد في الذنب ويزيد الضعف حتى يصير بلا دين وهو يظن أنه معافى، فده من أشد الناس عقوبة. لذلك يقول رحمه الله تبارك وتعالى من تأمل أفعال الباري سبحانه، يعني الأفعال المتعلقة بالمثوبة أو العقوبة، رآها على قانون العدل وشاهد الجزاء مراصدا ولو بعد حين سيجد نتيجة جزاء، فلا ينبغي أن يغتر مسامح فيقول فعلت ولم أعاقب، وربما جره ذلك لمزيد من الفعل ويكون هذا استدراج من الله له. ولذلك في الحديث إن الله لا يملي للظالم، ما هو الإملاء للظالم؟ يزيد في طغيانه بلا عقوبة فيزيد ويزيد، بل ربما يزداد الأمر في عينه فيقول بل أنا الذي على صواب والمظلوم يستحق ذلك وهذا العدل بعد. قال فلا ينبغي أن يغتر مسامح فالجزاء قد يتأخر لكنه سيأتي. ثم قال ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم الإصرار على الذنب. لماذا؟ إن الإصرار على الذنب يقلب الصغائر لما هو أشد من الكبائر، ولذلك قال أهل العلم لا كبير مع استغفار ولا صغير مع إصرار. الذنب وإن حقر في عينك إصرارك عليه استعداء لربك، ولذلك ربما صغيرة أورثت استكبارا، إذا كانت الطاعة ربما تورث استكبارا، فمن باب أولى أن الصغيرة التي لم يرى أثرها ولا جزاءها تورث استكبارا، وربما كبيرة أورثت ذلا وانكسارا. ولذلك إياك أن تستهين بمحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. ليه محقرات الذنوب؟ إن ترى الذنب لا شيء. ولذلك قال أهل العلم إياك أن تنظر لصغر الذنب بل انظر لعظمة الذي تعصي الله سبحانه وتعالى، ومن عرف الله تبارك وتعالى لا يتجرأ على معصيته. لذلك قال ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم أي بالعقوبة الإصرار على الذنب، ثم يصانع صاحبه باستغفار وصلاة وتعبد وعنده أن المصانعة تنفع. يصانع بمعنى أن يتصنع هذا الاستغفار والصلاة، يعني يذنب وبعدين الحمد لله احنا بنتوب واحنا كذا وإن شاء الله لنا الخير لها، لأن التوبة الحقيقية لها شروط 3 في حق الله و4 زيدت واحدا إن كانت في حق العبد. أول شروط التوبة الندم، والندم توبة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الندم على الفعل. ما معنى الندم؟ أن تتأسى وتحزن لفعله، لأنك بذلك تهلك نفسك بفعل تجرأت على الحرام، وتتمنى أن لو رجعت إلى أصل الأمر فلم تفعل، وفعلا يألم قلبك لذلك، هذا الندم. الثانية الانقطاع عن العمل، وهذا الدليل الساطع الواضح عن يعني عن فعل المعصية، وهذا الدليل الساطع الواضح على أنك تندم عليه. إذ كيف يجتمع للعبد أن يكون مصرا على الذنب مدعيا الندم، ولا أقول أنه نادم، لم يدعي. الثالثة العزم الأكيد على عدم العود إليه. ثلاثة مترابطة بعضها يدعم بعض، ولذلك إذا خلت واحدة شككت في الاثنين الآخرين. يعني كيف تظن أن إنسانا يداوم على الذنب ويقول أنا نادم وعزم على عدم العود، أنت بالفعل تفعل، وكيف تظن أن إنسانا ادعى الندم وقطع لكنه لم يعزم على العود أنه منقطع وأنه نادم أصلا؟ ما هو من علاقة التلازم بين الندم عدم العود، لأن الإنسان لا يندم ويأسى على شيء يريد أن يفعله، بل يندم على شيء يحتاج أن يمحى من صحيفته ولا يريده أبدا بعد ذلك، واضح؟ وإذا كانت في حق العباد فيضاف إليها أن ترد المظالم إلى أهلها والحقوق إلى أصحابها. فإذا صانع العبد هذا الاستغفار هذه المصانعة لا تنفع، بل يحتاج العبد إلى توبة حقيقية، وتكون المصانعة نوع مكابرة عن الانقطاع عن الذنب، واضح؟ ثم بعد ذلك قال وأعظم الخلق اغترارا من أتى ما يكرهه الله ثم طلب من الله ما يحبه هو. أن يكون مواظبا على أمر يبغضه الله وهو يعلم، لأنه لو لم يكن يعلم لكان معذورا، ليس هذا محل الشاهد، لما نتكلم عن الذي يعصي الله وهو يعلم، فيعلم أنها معصية. فكيف تفعل ما يكرهه ربك ثم تطلب منه ليل نهار ما تحبه أنت، وكأن المدار الأمر على نفسك لا على عبودية الله، مع أن الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض ولا خلقك إلا لعبادته، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكنك غيرت الغاية والهدف، فصارت أنت تفعل ما يعجبك حتى لو كرهه الله وتطلب ما يرضيك. فلذلك هذا من أعظم الاغترار. بل يا أخي مع كونك تفعل ما يكره الله أدنى الأمور أن تستحي أن تطلب منه شيئا، واضح؟ ولذلك في الحديث، وهذا الحديث يعني بعض أهل العلم حسنه والبعض ضعفه، وأول هذا الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ثم الشطر الأخير والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أتبع نفسه هواه، كل ما يشتهي شيء يفعل، يشتهي شيء يفعل، نظر حرام ينظر، سماع محرم يفعل، زنا يفعل، مال محرم يفعل، أي شيء يتكلم في عرض الناس يفعل كذا يفعل كذا، يترك صلاة يفعل، يعني أي شيء يفعله في تفريطه في الواجبات أو انتهاكه للمحرمات، عاجز يتبع نفسه هواها كل ما تهوى يفعل، ويتمنى على الله الأماني. تكلموا عن أهل الإيمان وأهل الجنة، يظن أنه أول واحد في هؤلاء وأن كل الكلام منوط به ومتعلق به، سبحان الله، مع أن هذا عكس حال السلف الذين سألت عنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت يا رسول الله هم الذين يفعلون كذا ويفعلون كذا من المحرمات، قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويذكرون الله ويخافون أن لا يقبل الله منهم ذلك. كانوا يفعلون ويظنون أن الله لا يقبل، وهؤلاء لا يفعلون ويظنون أنهم مغفور لهم. العكس تماما. قال: ومما ينبغي للعاقل أن يترصد وقوع الجزاء. ينبغي أن ينتظر وقوع الجزاء. النظرة لها جزاء، الكلمة لها جزاء، السماع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ونتكلم الآن عن الجزاء المعجل في الدنيا، هذا بخلاف الحساب في الآخرة. كل ذلك له جزاء في الدنيا، وبعض الجزاءات كما قلت من شدتها يظن صاحبها الغافل أنه لم يجازى، فيزداد في الغي. هذا أشر الناس عقوبة، لأن العبد إذا عوقب بذنب في الدنيا فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة، وهذه رحمة بالعبد. لكن هذا الغافل البائس الذي يزيد في الطغيان، هذا دليل على أن الله أراد به شرا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولذلك إياك أبدا تفعل الفواحش وتظن أن ذلك يعني أمر يسير. بعض الناس ينظر إلى امرأة متبرجة وعارية ويقول: غيري يزني، الأمر أخف، ربما الزاني بعد زناه ينكسر قلبه ذلا لله ويقبل الله منه توبته، ولا يقبل منك لأنك احتقرت الذنب، ظننت أنه يسير على الله تبارك وتعالى. وهل يكون يسيرا على الله أن يعصى؟ وهل يكون يسيرا على الله أن يتجرأ عليه ذرة من مخلوقاته؟ واضح. ولذلك ذكر أثر ابن سيرين ثم قال عن ابن الجلاء: رآني شيخ لي وأنا أنظر إلى أمرد. من الأمرد؟ قالوا: الشاب الصغير الذي لم تنبت له لحية بعد، وقيل الرجل الوسيم بلا لحية. الرجل الوسيم بلا لحية، فهو جميل جمال بشهوة، تمام؟ فإما أن يكون الصبي الذي لم تنبت له لحية بعد، أو الرجل الكبير لكنه وسيم بلا لحية، فهو يعني قريب من اشتهاء النساء عند بعض الناس. فقال: رأني وأنا أنظر إلى أمرد. فقال: ما هذا؟ لتجدن غبتها، وفي أحد النسخ غبها، يعني ستجد أثر ذلك، تجد العقوبة. قال: فنسيت القرآن بعد 40 سنة. نظرة، كبرت في السن نسيت القرآن، ربنا عافينا. قال: وبالضد من هذا، وهذه بشرة، كما أنذرنا فإنه يبشرنا، كل من عمل خيرا أو صح حنية فلينتظر جزاءها الحسن. إعانتك، إماطة الأذى من الطريق، كلمة طيبة، كل ما تفعله من خير، كنت تنظر فخفت الله فالتفت، كل ما تفعله من خير، لتجدن أثر ذلك من الحسن، فسيكرمك الله عز وجل بما بذلت له، لأنك تتعامل مع الكريم الشكور الذي تدفع أو تفعل له القليل فيعطيك الكثير. والله ما من عبد فعل أمرا خالصا لله إلا ويجد أثر هذا الأمر، إما عاجلا أو آجلا. ولا يجدن من أثره ما لم يكن يتخيل أنه يرى في ذلك أو يرى ذلك من أثره، أعلى مما قدر هو إن جاز نفسه وأن يجازيه. يعني إن ترك لك فيقال لك بغض البصر اعط نفسك أجرا، فقدرت لنفسك قدرا من الأجر، فإن الله يوافيك أعلى من ذلك بكثير، لأنه الكريم سبحانه وتعالى الشكور. قال: وإن امتدت المدة. قال الله عز وجل: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا يضيع الأجر عند الله. تقول نعم ربما يضيق علي في الدنيا وأجد الأجر يوم القيامة. لا والله بل لتجدن الأجر والجزاء في الدنيا والآخرة. لكن الله تبارك وتعالى أجوره أو جزاءاته أنواع، فربما يكون من جزائك أن يمنع عليك شرا عنك شرا عريضا ما تستطيعه ولا تطيقه. وكم من مرة مررت بطريق فظننت أنك هالك لو لم تسر، والذي أنجاك هو الله. وكم من مرة هلك كثير ممن حولك بمرض، يعني أتعبوا وسقطوا وأغشي عليهم وحدث كذا وكذا وكذا من الأوبئة والأمراض، وأنجاك الله. ما الذي أنجاك؟ فلذلك إياك تظن أبدا أن رزق الله تبارك وتعالى دراهم جنيهات، هذا فكر إنسان بئيس، ليس الأمر بهذا. وإلا صاحب الملايين المصاب بمرض خطير ما تنفعه، يتمنى أن يذهب بها جميعا في مقابل الصحة فقط، الصحة. أعرف أو أسمع عن أناس لديهم أموال لا تقدر، يعني لا نحصيها نحن، ربما هو البنوك تحصيها إلى آخره، لكن نحن كثير علينا جدا، ومع ذلك يشتهي بعضا من طعام أشد الناس فقرا، لكنه ممنوع بأمر الطبيب. فمن الذي أجرى عليك هذه الصحة واليسر في تناول الطعام والشراب؟ هذه نعمة، نعمة. ولذلك قال الحكماء: الصحة نعمة أو تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. إذا أردت أن تحسن تدبر النعم اذهب إلى المستشفيات، انظر من حجزه مرض الرئة كيف تتنفس ولا يتنفس إلا بصعوبة ومشقة شديدة، انظر إلى من أصابه شيء في قدميه كيف تجري وتمرح وتسير وتأتي وتروح وهو لا يغادر فراش، انظر إلى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا مما عافاك الله منه. صلى الله تبارك وتعالى أن يتم علينا الصحة والعافية. لذلك إياك أبدا أن تستقل نعم الله عليك وأن تنتظر أن يكون جزاء الله لك حفنة من مال. الله يعطي لا يمنع أحد، لكن له حكمة، فقضاء الله خير كله، وربما كان الخير الذي لك أن يكون هذا هو حالك، وربما إن فتح عليك أكثر من ذلك لجاءك المال الوفير مع بلاء عريض لا تستطيع دفعه ولا تستمتع معه بالمال. وأختم بكلمة سمعتها قديما في شريط كان يوزع باسم توبة مخرج سينمائي، فكان يحكي طرفا بعد توبته من حال أهل التمثيل، فذكر ممثل قديم اسمه أنور وجدي، يقول: هذا الرجل دعا لنفسه بأن يرزق 1,000,000 جنيه في أيام الملك. 1,000,000 جنيه هذا مال كثير جدا. لماذا؟ يعني في هذه الأيام ربما 5 جنيهات تشتري قطعة أرض، فتخيل 1,000,000 جنيه. فهذا المخرج يقول: أعطاه الله أكثر من ذلك بكثير. كان الرجل يدعو إن يعطي 1,000,000 جنيه ومرض، ينفق بعضا من هذا المال، يعني حنكة الرجل، ويدبر لنفسه بعضا في العلاج والبعض الآخر يستمتع به. فرزقه الله أكثر من ذلك بكثير، يعني عدد له الملايين، ورزقه بمرض واحد، فأنفق عليه كل ما جمع واستدان ومات مدينا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما تعلم، ما تعلم إذا قدر لك سعة في المال على أي صورة تعيش وعلى أي حال يأتيك. لا أقول ذلك لتركن إلى التكاسل والتهاون، لا، ابذل وسعى وكن منتجا مربحا ونعم المال الصالح للعبد الصالح، لكن بعد بذلك وجهدك ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. فإياك أن تنتظر جزاء من الله، جزاء أطعت ربك أن ترى هذا الجزاء مالا فقط، أنت مغبون. أقل أنواع الرزق المال، أقل أنواع الرزق، وأغلى أنواع الرزق الدين، ثم بعد ذلك الصحة، ثم بعد ذلك العمر. قد يأتيك المال ولا تترك حتى تنفق، ما ينفعك المال، أو يأتيك يأتي الأبعد المال ثم يمرض فلا ينتفع به فما ينفع المال، لكن على الأقل من عمر وله صحة فهو قادر على جلب مال حتى ولو كان على قدر القوت ثم يستمتع بعمره. فإياك أبدا أن تظن أن النعم هي المال، بل هذا أقل النعم. قال: فليعلم العاقل أن ميزان العدل لا يحابي. كل عاقل يعلم إن كل حسنة لها حسنة ويزيد، وكل سيئة لها جزاء سيئة ولا يزيد من فضله سبحانه وتعالى، لكن ثم جزاء لكل سيئة أو معصية وجزاء لكل طاعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الطاعات. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.